صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. وسبق أن الإلحاد الميل من حيث اللغة، الإلحاد من حيث اللغة هو الميل، يعني الميل عن أي شيء، أي شيء يمال به يسمى إلحادا، هذا من حيث اللغة العربية. أما ما يتعلق في الباب يعني اصطلاحا فإنه ينقسم إلى 5 أقسام. تعريف الإلحاد اصطلاحا ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول أن تسمى الأصنام بها، أن تسمى الأصنام بأسماء الله جل وعلا، هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد، كتسمية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، وهكذا. هذا القسم الأول، القسم الأول. القسم الثاني من الإلحاد أن يسمى الله جل وعلا بما لا يليق به، هو تسمية الله بما لا يليق به جل وعلا، هذا من الإلحاد، كتسمية النصارى له ابنا، كتسمية النصارى له ابنا، واليهود عزير. والفلاسفة أيضا، الفلاسفة يسمونه موجب، ما يقولون خالق، لا، يقول إن الله موجب لهذه الأشياء، أو العلة الفاعلة، الله عز وجل هو العلة الفاعلة لهذه الأشياء، هذا محرم، هذا من الإلحاد أيضا، هذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. القسم الثالث أن يوصف الله جل وعلا بما ينزه عنه من النقص، أن يوصف الله جل وعلا بما ينزه عنه ويقدس، بما ينزه عنه ويقدس، هذا من الإلحاد أيضا، هذا من الإلحاد، كقول اليهود إن الله فقير، كقول اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، ونحوه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا القسم الثالث من الإلحاد بأسماء الله جل وعلا. القسم الرابع تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وحقائقها. وهذا الباب، هذا القسم وما بعده، هذا هو الذي حصل في هذه الأمة، هو الذي حصل في كثير ممن ينتسب، ما لا نقول كثير، هو الذي حصل في بعض من ينتسب لهذه الأمة كما سيأتي. إذن القسم الرابع أن تعطل أسماء الله، تعطل عن معانيها كما ذهب إلى ذلك المعطلة من الجهمية وغيره، أن تعطل الأسماء عن معانيها، فيقولون إن الله حي ولا معنى للحياة، الحياة الاسم هذا ليس له معنى، عليم ليس له معنى، ليس له معنى، عليم بلا علم إلى آخره. وأيضا تعطيل بعضها، هذا نوع من الإلحاد، تعطيل بعضها، مثل من الأشاعرة يثبتون 7 من الصفات، يثبتون 7 من أسماء الله جل وعلا وما يتصف به، وينكرون ما سوى ذلك، يؤولونه، يسمونه تأويلا، هذا نوع من أنواع الإلحاد، هذا نوع من الإلحاد، فيثبتون 7، ما هي 7 صفات، له الحياة، له الكلام والحياة والبصر، له الحياة والكلام والبصر، علم وسمع وإرادة، واقتدر، 7، له الحياة، يثبتون لها الحياة، له الحياة والكلام، مع أن الكلام لا يثبتون كما يثبت أهل السنة، لا، يقول الكلام معنى قائم بذاته، يعني هو لا يتكلم، لكن من صفاته أنه متكلم، يعني الكلام شيء قديم عند الله جل وعلا، هذا معنى عنده، حتى إثباتهم الكلام ليس كما يثبته أهل السنة، فهم يثبتون لله الحياة والكلام، له الحياة والكلام والبصر، يثبتون البصر أن الله يرى، والسمع سمع، والعلم علم، ويثبتون الإرادة واقتدر يعني القدرة، هذه سبعة يثبتونها، هذه سبعة يثبتونها. طيب لماذا يثبتونها؟ لأن الخالق لا بد أن يتصف بهذه الأمور، الخالق لا بد أن يتصف بهذه الأمور، لا يمكن أن يعطل عن واحدة من هذه الصفات. لكن بالنسبة للصفات الفعلية ينكرونها كلها، الغضب والرضا، والصفات أيضا الخبرية ينكرونها التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، كاليد والرجل والوجه والعين إلى آخره، الأصبع الساق، هذا كله ينفونها عن الله جل وعلا. إذن هذا نوع تعطيل، هذا أقصد نوع إلحاد، هذا نوع إلحاد، وهو النوع الخامس. نعم الرابع. طيب الخامس، الرابع ما هو؟ التعطيل، يعطلون اسم الله جل وعلا عن معانيها وحقائقها. القسم الخامس تشبيه، القسم الخامس التشبيه، تشبيه صفات الله جل وعلا بصفات عباده، تشبيه صفات الله بصفات عباده، هذا النوع الخامس من أنواع الإلحاد. الإلحاد يعني يثبتون لله جل وعلا مثلا العلم، ويقولون كعلم المخلوق، يثبتون له اليد كيد المخلوق، مشبهة. ها هذا النوع الخامس. هؤلاء الأنواع الخامسة كلها تدخل في قوله جل وعلا ها وذر الذين يلحدون في أسمائه، هؤلاء يدخلون كلهم تحت الإلحاد، كلهم تحت الإلحاد، وإن كان بعضها ها أخف من بعض. يعني ليس الإلحاد بنسبة الولد لله جل وعلا، أو الإلحاد بتعطيل صفاته عموما جملة وتفصيلة، ها كالإلحاد بإثبات الصفات السبع ونفي ما سواها بحجة التأويل والتنزيه. لأن الأشاعرة ينسبون لأهل السنة، هم يقولون نحن أهل السنة، وهم لم يقصدوا، الأشاعرة لم يقصدوا من نفي الصفات تعطيل الله جل وعلا، يقصدون التنزيه، ولهذا يؤولونها. لو أنكروها ها لكفروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، صح؟ هذا نزول حقيقي ما في إشكال، نزول يليق بجلاله. الأشاعرة هل ينكرونه؟ لا، ما ينكرونه، مع أنه لا يثبتونه. طيب الرحمن على العرش استوى من الصفات الفعلية، هل يثبتها الأشاعرة؟ لا يثبتون الاستواء. لكن هل ينكرونه؟ لا، لو أنكروه لكفروا. يقول نعم نحن نثبت النزول، إن الله ينزل، لكن المراد ينزل أمره أو ملك من ملائكته. إن الله استوى العرش، نعم نثبت الاستواء، لكن المراد استولى. ها اليد يثبتونها لله جل وعلا، نعم يثبتونها لكن ليس على حقتها. يقول نعم نثبت أن الله يد، لكن المراد باليد الجود والكرم والنعم إلى آخره. فهم لا ينكرونها، ولهذا لم يكفرهم أهل السنة، وإن كان هذا نوع من أنواع البدع والمخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض من هذا، أن الأقسام الخمسة ها كلها تدخل في الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وإن كان إلحاد الذين ينسبون له الولد أو الذين يعطلون صفاته بالكلية كالقسم الرابع، الذين يعطلون بعض أسمائه كالأشاعرة وغيره، لكن كلها من أنواع الإلحاد، كلها من الأمور المحرمة ومن الأمور البدعية، وقد يصل بعضها إلى الكفر، قد يصل بعضها إلى الكفر، كالأول والثاني والتعطيل، تعطيل كتعطيل الجهمية ونحوهم. فهؤلاء كفرهم أهل السنة. إذن هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لتعظيم أسماء الله الحسنى وصفاته، لتعظيم الأسماء والصفات، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والشيخ هنا وإن لم يذكر الصفات، نص على الأسماء ولم يذكر الصفات، لأن الأسماء متضمنة لأي شيء؟ للصفات. فكل اسم متضمن للصفة، كل اسم له معنى فهو حقيقة، وله معنى أيضا حقيقة. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين في حدونه، يعني اتركوا، اتركوا الذين يميلون في أسماء الله جل وعلا، اتركوهم. ومن لوازم الترك، ها من لوازم الترك أن هذا الفعل منكر ولا ما بمنكر؟ منكر، منكر. وإذا كان منكر فإنه يقتضي أيضا الإنكار عليهم، يقتضي الإنكار عليهم. فليس معنى وذروا الذين يلحدون يعني اتركوهم فقط، لا، المعنى اتركوهم واعتقدوا أن فعلهم محرم، ها، وأنكروا عليهم، بينوا لهم الحق، بينوا لهم الحق، لأنكم ورثت، ورثة الأنبياء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: ذكر ابن أبي حاتم كذا، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يشركون، يشركون يعني يلحدون، يشركون. والشرك ميل، المشرك ملحد. لماذا ملحد؟ الآن الناس الذي في الأذهان يتبادر الأذهان أن الملحد الذي ينكر الله جل وعلا، ولهذا يقول فلان ملحد لا يعترف بالرب، صح؟ نعم، لكن كل عاصي ملحد لو معصية قليلة. لماذا؟ ها، لأن من عصى الله فقد مال عن طاعته. والإلحاد في اللغة ما هو؟ الميل. فقد يكون الإلحاد إلحاد معصية، وقد يكون الإلحاد شرك أصغر، قد يكون الإلحاد شرك أكبر، إلى آخره. فالقضية نسبية، القضية نسبية. ولهذا قال: يشركون، يشركون، ويشمل الشرك الأكبر والأصغر. يعني الشرك الأكبر إلحاد، والشرك الأصغر إلحاد، لكن هذا إلحاد معصية، وهذاك إلحاد خلود في النار، وهكذا. وعنه: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. أيضا هذا من أنواع الإلحاد، هذا من أنواع الإلحاد، أن يسمى الله جل وعلا ها بما لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، نفسه. لماذا؟ لأن أسماء الله حسنى، انتبهوا، لأن أسماء الله حسنى، فمن أدخل ما ليس فيها، أقصد منها، فمن أدخل ما ليس منها ها فقد مال وعدل عنها، فقد مال وعدل عنها. والحق ها الحق أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت شيئا من عندنا، لا نثبت لله عز وجل الاسم من عندنا. ولهذا ذكر العلماء أن أن هناك أسماء ورد النص بها، ورد النص بها، وهناك أشياء وأسماء ورد النهي عنها تضم النقص، واضح لا؟ وهناك ألفاظ مجملة، مجملة تحتمل حق ها وباطل، تحتمل حق وباطل، فنحن لا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها. أنتم معي ولا لا؟ لأن أحيانا الشخص المقابل عنده مصطلح يخالف ها يخالف ما تريد أنت، وهو يريد به الحق. أنتم معي ولا لا؟ طيب، مثل الذي يقول إن الله في جهة، إن الله في جهة، ها، هل هذه نثبته أو ننكره؟ ها، لا نثبته، أجيبه، ولا ننكره، لأن الجهة يسقط عليه، يصدق عليها جهة العلو وجهة السفل وجهة اليمين وجهة اليسار، فنقول: ما مرادك بالجهة؟ صح ولا لا؟ طيب، الحيز، الحيز أيضا هذا يحتاج إلى تفصيل. ما المراد بالحيز؟ المراد البائن من خلقه العالي عليهم، يكون اللفظ صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لكن نحن أهل السنة لا نقول هذه الألفاظ، لا نقولها، لكن إذا قالها من هو ظل طريق أهل السنة ويريد بهذا اللفظ العلو مثلا ومباينة الله جل وعلا لخلقه، فهذا نقول حق. ومثله الأذن، مثل الأذن، ألا نحن نثبت أن الله يسمع، واضح لا؟ ونثبت أن الله يرى، لكن مع الرؤية نثبت أي شيء؟ العين، لأن النص ورد بها. طيب الأذن، هل ورد النص أن لله أذن؟ لا، ما ورد نص. فنثبت أن الله سميع يسمع، لكن الأذن لا نثبتها ولا ها ولا ننفيها، نتوقف، لأن النفي يحتاج إلى نص، لأن لا يلزم من الأذن النقص، والإثبات يحتاج إلى نص. والسني يتبع الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد، السني يتبع الكتاب والسنة، وليس في ذلك ضرر وليس في ذلك مشكلة. إذا قلت خلاص أنا هذا الشيء لا أعلمه أتوقف عنه، أما إذا كانت الصفة تدل على نقص ها فننفيها مباشرة جملة وتفصيلا. ولهذا من الصفات ما هي نقص في حق الخالق؟ أنتم معي؟ انتبهوا لهذه الأمور. الصفات، الصفة قد تكون كمال للمخلوق وهي نقص الخالق، ليس كل شيء كمال للمخلوق كمال الخالق. نعم القوة كمال للمخلوق وللخالق ها كمال، لكن كمال لا يعدله كمال. طيب القدرة للمخلوق كمال ولا نقص؟ كمال، للخالق كمال، لكن شتان بين الكمال الخالق وكمال المخلوق. وهناك صفات هي للمخلوق كمال لكنها لله نقص. الأكل كمال المخلوق ولا نقص؟ كمال، الذي لا يأكل مريض ناقص، لكن الله منزه عن الأكل. النوم كمال المخلوق ولا نقص؟ كمال، الذي لا ينام مريض، ولله نقص. وهلم جرة، لا يلزم أن تكون الصفة إذا كانت كمال المخلوق أنها كمال لله، لكن الذي ينبغي أن نقف عليه أن كل صفة كمال فالله أولى بها، كل صفة كمال فالله أولى بها، إلا إذا كانت هي كمال للمخلوق لكنها في الخالق تكون نقص، فهذه ينزه الله جل وعلا عنها. ثم معي ولا لا؟ طيب قال يدخل فيها ما ليس منها، فلا يسمى الله جل وعلا ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه. طيب تسمية الله بالصانع ما يجوز نسميه الصانع، مع أن بعض من يسمونه الصانع يريدون الخالق، لكن نحن لا يجوز أن نسمي هذا. لماذا؟ لأننا نتبع الكتاب والسنة. وهناك أوصاف وردت ولا يسمى الله جل وعلا بها، الماكر ما يسمى الله به مع أنه يوصف بالمكر إذا كان في مقابلة مكر، لأنها تدل على القوة، ويمكرون ويمكر الله. المخادعة إذا كانت في مقابل يخادعون الله وهو خادعهم، فهذه أمور لا نثبت لله منها أسماء. وأيضا هل نثبت لله عز وجل هذه الصفة؟ في تفصيل، إن كان في مقابل نثبت لله الصفة، كان في مقابل مكر آخر، وإن كان مجرد هذا الوصف فإنه يدل على الخداع والكذب فلا يوصف الله جل وعلا به. أما إذا كان المكر مقابل مكر آخر فيدل على قوة المتغلب. أنتم معي ولا لا؟ فقوله هنا يدخلون فيها ما ليس منها، أنه لا يجوز أن ندخل في أسماء الله وصفاته ما لم يرد به النص، ما لم يرد به النص، لأننا إذا أدخلنا في أسماء الله وصفاته بدون النص ها فقد أدخلنا فيها ما ليس منها. ولهذا يجب احترام أسماء الله جل وعلا كما بوب الشيخ رحمه الله تعالى هنا باب احترام، باب قول الله والأسماء الحسنى. الآن انتشر عندنا كتابة أسماء الله على المدارس وعلى أسوار البيوت، لماذا؟ قالوا لأنه إذا كتبت الأسماء الناس يحترمون الحائط والجدار ولا يكتبون عليه. فنقول هذا فيه محذوران. المحذور الأول أننا لم نتعبد الله بكتابة الأسماء، ما قصدنا التعظيم، قصدنا حماية الجدار، واضح لنا؟ ولهذا قد يكون الأمر عكسي، لأن النية لها أثر، النية لها أثر، فقد يكتبها إنسان لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها يكتبها على الجدران، وقد يكتبها رجل ولا يصلي. لماذا؟ حتى لا يكتب ألفاظ بذيئة على الجدار. فالمحذور الأول أننا لم نتعبد بكتابتها، مع أن كتابة اسم الله عز وجل أو تعليقها لوحات قد يكون فيها امتهان لها، لكن الأمر الأول أننا لم نتعبد الله بها. الأمر الثاني أنها تمتهن حتى وإن كانت مكتوبة على الجدار. لماذا؟ يمر من عندها أصوات أغاني، يمر من عندها شخص يدخن، تأتيها روائح كريهة، قد يلقى على الجدار شيء، فلماذا تمتهن؟ لأن دائما الذي في الطرقات ها هو يتعرض للامتهان، يتعرض للإهانة. ولهذا لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فيوجه الناس ها بالآداب والأخلاق، لا يكتب على الجدران وغيره. ولهذا الآن وجدنا جدران مكتوب عليها أسماء الله الحسنى، ومكتوب عليها ألفاظ بذيئة بجوار الأسماء. ولهذا لا تسوقنا العاطفة. إذا رأينا الناس يكتبون ألفاظ بذيئة لا تسوق العاطفة أن نكتب أسماء الله جل وعلا، لا، نأمر الناس وننهاهم وننصحهم، فإن انتهوا فالحمد لله، وإن لم ينتهوا لا نأتي بوسائل من عندنا، قد تكون النتائج في المستقبل عكس ما كنا نريد. ثم إن الأسماء أيضا ها يأتي عجاج، يأتي رياح، يأتي مطر، تراب ويقع عليها، يعني ينبغي أن تعظم، ينبغي أن تعظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى. نعم، يجب إثباتها ويجب أن نعتقد أنها ها حسنة وكاملة. نعم. الثالثة الأمر دعائي بها. نعم. الرابعة يعني تكون وسيلة، نتوسل إلى الله بأسمائه، يا كريم يا رحمن يا رحيم يا قدير إلى آخره. الرابعة ترك من عرض من الجاهلين الملحدين. نعم. ترك إيوه من عرض من الجاهلين الملحدين. من أعرض؟ من أعرض. نعم نعم، الله يقول وذروا اتركوا. نعم. الخامسة تفسير الآية. نعم. السادسة وعيد من أكحل. نعم. قال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان ورحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى، عقده الشيخ رحمه الله تعالى على أنه من تعظيم أسماء الله، من تعظيم أسماء الله الحسنى، ومن العلم بها أيضا، من تعظيمها ومن العلم بها أن ينزه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، أن ينزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، فله الكمال في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق، له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وصفاته. ولهذا السلام من أسماء الله جل وعلا، السلام من أسماء الله جل وعلا، ومعناه معنى السلام الذي يعطي السلامة، معناه أنه هو الذي يعطي السلامة، وهو الذي يجعل السلامة، وهو الذي يجعل السلامة، وهو أيضا هو السالم من كل عيب ونقص، السالم من كل عيب ونقص. وكل من سلم في هذا الكون، كل من سلم في هذا الكون فهو من أثر هذا الاسم، فهو من أثار هذا الاسم. واضح لما هو واضح؟ كل سالم في هذا الكون، كل من سلم في هذا الكون، كل من حصل له سلامة في هذا الكون فهو من أثار اسم الله جل وعلا هذا، من أثار اسم الله جل وعلا هذا. فالإنسان إذا صار سالما فهو من أثار اسم الله السلام، الدواب، الأملاك، المخلوقات كلها، كل من سلم في هذا الملكوت ها فالسلامة من أثر أي شيء؟ من أثر هذا الاسم الذي هو السلام، من أثر هذا الاسم الذي هو السلام، لأن السلام ها هو الذي منه السلامة والعافية، ويسلم عباده مما ها مما يضر بهم ومما يخافون منه. وهو أيضا ها وهو أيضا كامل سالم من كل عيب ونقص، من كل عيب ونقص. ويعطي السلامة للمخلوق، يعطي السلامة جل وعلا للمخلوق ويفيضها على عباده، يفيض السلامة على عباده. انتبهوا. طيب إذن السالم من كل عيب ونقص، المفيض السلامة على عباده، يدل على شيء هذا؟ يدل على أنه غني بذاته، أنه غني بذاته، عظيم بأسمائه وصفاته، غني بذاته، عظيم بأسمائه وصفاته. والخلق ها هم الفقراء إليه، والخلق هم الفقراء إليه، وهم الذين يعطون السلامة، هم الذين يعطون السلامة. واضح الآن؟ طيب إذن من الأدب مع الله جل وعلا ها ألا نقول السلام على الله، من الأدب ألا نقول السلام على الله، لأنك إذا قلت السلام على الله كأنك قلت السلامة من المخلوق لله، السلامة من المخلوق لله، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، كأنك تقول السلام على الله من عباده، وهو ها سالم من كل عيب ونقص، فلا يحتاج أن يجعل السلام عليه أو تكون أو يقول يدعو له بالسلامة إلى آخره. هذه من الآداب التي تقدح في توحيد العبد، تقدح في توحيد العبد وفي كماله، وتقدح أيضا في تعظيمه لربه، في تعظيمه لربه جل وعلا. فلأجل هذه المناسبة عقد الشيخ هذا الباب، لأجل هذه المناسبة عقد الشيخ هذا الباب. ولهذا لا يخاطب الله جل وعلا، لا يخاطب بلفظ السلام ونحوه، لا يخاطب الله جل وعلا بهذا، لأنه يقتضي نقصا. إذا خوطب أحد بالسلام فإن هذا يقتضي نقصا، لأنك ترجو له السلام، ترجو له السلام، فإذا خطبته بالسلامة ترجو له السلام، دل على أنه عرضة للنقص. والله عز وجل كامل، والله عز وجل كامل منزه من كل نقص وعيب. ولهذا قال لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. وما معنى السلام عند العلماء؟ إذا سلمت على أحد الآن تسلم السلام عليكم، السلام عليكم فلان إلى آخره، ما معنى هذا؟ المعنى الأول، المعنى الأول أنك إذا قلت السلام عليكم فأنت تقول كل اسم لله فهو عليكم، كل اسم لله فهو عليكم، إذن أنت ترجو لهم البركة، ترجو لهم البركة بأسماء الله، فأنت تقول عليكم كل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله جل وعلا. وهذا الغرض منه التبرك، هذا غرض من التبرك. فإذا سلمت على أحد فكأنك تقول أسماء الله عليك، فهو يحصل له بذلك البركة والخير الكثير من بركة أسماء الله جل وعلا، من بركة أسماء الله جل وعلا. المعنى الثاني، المعنى الثاني إذا سلمت أنك ترجو له السلامة المشتمل عليها هذا الاسم، أنك ترجو له السلامة المشتمل عليها اسم السلام، اسم السلام، فكأنك تقول الله يفيض عليكم السلامة، الله يفيض عليكم السلامة، يعني كأنك تقول له أيضا بعبارة أخرى لن تجد إلا السلامة، لن تجد إلا السلام. ولهذا لو لو لو عقلنا هذا المعنى ما حصل خصومة ولا نزاع. لو نعرف هذا المعنى حقيقة ما أساء الرجل إلى الآخر، لأنه إذا قال السلام عليك ما المعنى؟ المعنى أنه تمنى له البركة بأسماء الله وقال ها أنا أفيض عليك السلامة، لا يأتك مني شر أبدا لأنني الآن أدعو لك بالسلامة وأجعل اسماء الله عز وجل عليك. فلا يمكن أني أفيض عليه السلامة وأسيء إليه، صح ولا لا؟ والبعض إذا أتى شخص سلم عليه ثم أساء إليه مباشرة، أول ما يبدأ يسلم ثم يبدأ يشتم ويسب، هذا من جهله بمعنى هذا الاسم، من جهله بمعنى هذا الاسم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا اسم عظيم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قرن مع هذا الاسم أي شيء؟ قرن قرن الأمن والاستقرار والمحبة في هذا الاسم، لو عقل الناس معناه قرن الأمن والاستقرار والمحبة وعدم الاعتداء. قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو؟ أفشوا السلام بينكم، لأن الشخص الذي يسلم عليك لا يمكن أن لا يمكن أن تحصل له منك إساءة أبدا لو كان يفقه هذا المعنى، لكن لجهله بمعنى السلام يسلم ويسيء، يفيض عليك السلامة بقوله ويخالف ذلك بفعله. ولهذا لما كان السلام يدل على السلامة والدعاء بالبعد عن النقص لا يجوز أن يقال لله جل وعلا، لا يجوز أن يقال السلام على الله. ولهذا في الصلاة ماذا تقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني أنت الذي اسمك السلام وسالم من كل عيب ونقص، ومنك السلامة لعبادك، لا تحصل سلامة لأحد في الكون إلا من من؟ إلا من الله جل وعلا، من السلام. وبعض الناس سمعته إذا سلم قال اللهم أنت السلام وعليك السلام، هذا خطأ، هذا خطأ، بل كما ورد اللهم أنت السلام ومنك ومنك السلام. قال باب لا يقال السلام على الله، السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده. الصحابة هنا لما كان يقول السلام على الله من عباده هم أهل توحيد، هم موحدون، فهل هذه الكلمة تنقص من توحيدهم؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ لأنهم لما قالوها ها يظنون أنها مجرد تحية لله، مجرد تحية، والتحية لله جائزة لأن التحية التعظيم، التحيات لله، فهم يظنون أن إطلاق السلام ها مجرد ها تحية وتعظيم لله، مثل ما تحيي المخلوق تحيي الخالق، لكن تقصد بهذه التحية التعظيم، ولم يعلموا أن معناه السلامة على الله من عباده، ما كان هذا في ذهن الصحابة. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أنكره، لأنه لا يلزم من الإنسان يكون عالما بالحكم، لا ننكر عليه حتى لو كان جاهلا بالحكم، لأن الفعل في حد ذاته، الفعل في حد ذاته مخالف ولا غير مخالف؟ مخالف بغض النظر عن الفاعل، الفاعل ما دام أنه جاهل فإنه لا يأثم، ما دام أنه جاهل فإنه لا يأثم، لكن الفعل ينكر، الفعل ينكر. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أنكر عليهم وقال لا تقولوا السلام، قال قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان ها. ولهذا جعلوا الصحابة مرتبطة، السلام على الله، السلام على فلان، فظنوا أنها تحية، ظنوا أنها تحية لله جل وعلا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم، التحريم. طيب لماذا يقضي التحريم؟ لأن السلام على الله هضم لتوحيد الربوبية، السلام على الله هضم لتوحيد الربوبية، لأن الرب جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص، عن كل عيب ونقص. فإذا سلم العبد عليه فقد هضم هذا الكمال، هضم هذا الكمال. والمؤمن ينبغي بل يجب عليه أن يكون معظما لله بلسانه وقلبه، معظما لله جل وعلا بلسانه، بلسانه وقلبه. نعم. في مسائل الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، أنه تحية. نعم تحية، ولذا الصحابة ظنوا أنها لله تحية. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. نعم. العلة في ذلك، ما هي العلة؟ أنه لا يسند السلام على أحد إلا إذا كان عرضة للنقص. نعم. الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله. نعم. ما هي؟ أنت السلام ومنك السلام. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مغفر له. ولمسلم: وليعظم ربه فإن الله لا يتعظمه شيء آخر. وليعظم وليعظم هكذا، ويعظم بالكسر كذا، عندك حركة. أي نعم، هو ساكن لكن حرك لتقع الساكن. نعم. فإن الله لا يتعظمه شيء أعظم. قال رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن تعظيم أسماء الله جل وعلا والبعد عن الملحدين فيها، وأيضا تعظيم جانب الربوبية، ذكر الشيخ هنا في هذا الباب أن حقيقة الموحد لله جل وعلا، حقيقة الموحد لله جل وعلا أن يكون تام الذل والخضوع والتضرع لله جل وعلا، أن يكون تام الذل والخضوع والتضرع لله جل وعلا. هذا من كمال التوحيد، وهذا من تعظيم الله جل وعلا. إذا كان العبد موحدا فليكن توحيده بكمال الذل لله، وكمال التضرع، وكمال الفقر، إظهار الفقر والمسكنة بين يدي الله جل وعلا، لأن الله غني عمن سواه، لأن الله غني عمن سواه. فالخالق غني والمخلوق فقير، الخالق غني والمخلوق فقير. وبناء عليه يجب على المخلوق أن يتذلل كمال الذل إذا دعا يتذلل لله كمال الذل، ويتضرع كمال التضرع. فإذا علق الدعاء بالمشيئة فإنه لم يتذلل ولم يخضع، إذا علق الدعاء بالمشيئة فإنه لم يتذلل ولم يخضع، بل فيه شيء من الكبر والغنى، بل فيه شيء من الكبر والغنى. وهذا ينافي، هذا ينافي الحاجة والفقر والذل، هذا ينافي الحاجة والفقر والذل، لأن الذي يعلق الدعاء بالمشيئة لا يتظاهر بالذل، لا يظهر الذل والفقر والتضرع، لا يظهره، مع أنه مفتقر إلى الله غاية الافتقار، مفتقر إلى الله غاية الافتقار، ولا يستغني عن ربه طرفة عين. فكيف يكون في دعائه شيء من الاستغناء عن الله جل وعلا، شيء من الكبر؟ ولهذا قال: نهى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت. طيب لماذا؟ لأن الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت فيه شيء من الغنى، يعني كأنه يقول: يا ربي أنا لست بحاجة، إن أعطيتني وإلا أنا أحتاج. فهذا فيه نوع من استغنائه عن الله ونوع من الكبر في نفسه، نوع من الكبر في نفسه، وهذا ينافي تعظيم الله جل وعلا وينافي كمال التوحيد. أنتم معي؟ الآن لو أتيت إلى شخص وقلت أعطني الحاجة الفلانية إن شئت، ها حلقتها بمشيئته، صح ولا لا؟ ما معنى كلامك له؟ ما معنى كلامك له؟ معناه أعطنيها إن شئت وإلا لا تعطنيها. أنتم معي ولا لا؟ هذا الأمر الأول، معناه أعطني أو لا تعطني، كله واحد. الأمر الثاني، ها أنك سألت المخلوق الذي قد يعطيك وقد لا يستطيع، قد يعجز ما يشاء. أنتم معي ولا لا؟ كم فيها الآن؟ كم فيها محذور؟ اثنان. الأول، ها الأول أنك في غنى، إذا قلت للشخص أعطني حاجة الفلانية إن شئت، فكأنك غني عن هذا الشخص، أعطاك أو لم يعطك. هذا الأمر الأول، ثم معي ولا لا؟ الأمر الثاني أنه لا يستطيع أن يعطيك إذا شاء، قد يشاء ولا يستطيع، فيمتنع، فتقول أعطني إن شئت، صح؟ وهذه ممتنعة على الله جل وعلا، فإن الله قادر، إذا أراد شيء فعله جل وعلا. فلا تعلقها في المشيئة، إنما تعلق في المشيئة ها للناقص غير القادر، تعلق المشيئة. المخلوق نعم تقول إن شئت لأنه ناقص وغير قادر، قد لا يشاء، أما الخالق فهو قادر يفعل ما يريد، فلا تقول إن شئت. هذا الأمر الأول، لأنه قادر يفعل ما أراد. الأمر الثاني أنك إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، فكأنك مستغن، كان تقول يا ربي إن غفرت لي وما غفرت لي كل واحد، إن غفرت زين على زين وإلا أنا ما بها المغفرة. ولهذا ما يستطيع الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم وفقني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كلمة تؤثر في النفس، تهز القلب، لأن الإنسان قبل أن يدعو يظهر الذل والتضرع والانكسار بين يدي الله جل وعلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللفظة. فقال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، يعني ليسأل سؤال العازم، ليسأل سؤال العازم، سؤال المحتاج، سؤال المتذلل، سؤال المتضرع، لا سؤال المستغني عن الله، لا سؤال المتكبر، لأنه إذا سأل فإنه يسأل عظيم، يسأل العظيم جل وعلا، ثم إنه يسأل قادر، قادر على ما يشاء على ما يريد. فعظم الطلب، عظم الطلب واعزم به، لا تتردد، لا تعلقه بالمشيئة. أما إذا كان من باب الخبر، أما إذا كان من باب الخبر والتفاؤل له فلا بأس أن يعلق بالمشيئة، كقولك المريض طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، فأنت الآن تخبر عن شيء حصل، والشيء الذي حصل ما كان إلا بمشيئة الله، ما حصل إلا بمشيئة الله، فأنت تقول أرجو أن يكون هذا الشيء الذي أصابك أن يكون لك طهورا بمشيئة الله. أما لو قلت اللهم طهره من الذنوب بهذا المرض، ما تقول إن شاء الله، لأنك هنا تدعو ما تخبر، تطلب. فعظم الرغبة وعظم المسألة. قال ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. نعم، الشخص الذي يكره ويمنع ما قد لا يستطيع، علق الطلب بالمشيئة، نعم يا فلان أعطني كذا إن شئت، صحيح، لأنه إذا ما شاء يعذر، صح ولا لا؟ تعذره لأنه قد لا يستطيع. أما الله جل وعلا فهو فعال لما يريد، لا يكرهه أحد، لو أعطى الأولين والآخرين ما نقص من ملكه شيء لكمال غناه وكمال كرمه. قال فإن الله لا مكره له, فإن الله لا مكره له بالنسبة لقوله طهور إن شاء الله. للعلماء فيه معنيان, المعنى الأول ما ذكرت لكم, المعنى الأول ما ذكرت لكم أنه من باب الخبر, أنه من باب الخبر. والمعنى الثاني ما الثاني؟ أنه من باب التبرك بالمشيئة, أنه من باب التبرك بالمشيئة. طهور إن شاء الله, طهور إن شاء الله أي للبركة, البركة وليس لتليق المشيئة بالفعل, إنما لطلب البركة. كقول يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين, هذا للتبرك, هذا للتبرك يعني تبركا بسم الله جل وعلا, تبركا بمشيئة الله جل وعلا. وقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين, هذا كله من باب التبرك, هذا كله من باب التبرك. وقد يدخل أيضا باب الخبر الذي يقوله لتدخلن المسجد الحرام, تدخلن المسجد الحرام قد يكون باب الخبر التبرك بمشيئة الله جل وعلا. قال ولمسلم وليعظم الرغبة, وليعظم الرغبة لأنك تسأل عظيم, لأنه يسأل الله جل وعلا, فعظم يا أخي عظم, لا تسأل وتقل في السؤال لأنك تسأل العظيم الذي لا يعجزه شيء ولا ينقص ملك شيء إذا أعطاك, فعظم الرغبة, عظم الرغبة. البعض يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. غلط, لا داعي لهذه الكلمة, لا تخبر, أنت لا تسأل الله رد القضاء لأن رد القضاء من التعدي في الدعاء, لكن قولك أسألك اللطف فيه كأنك تقول أنا صابر صابر لها القضاء لكن ألطف. لا, أدعو كما هو منهج السلف, وأدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ولهذا الدعوة هذه لم تؤثر لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء, يعني ها لا يكبر عليه شيء ولا يتعسر عليه شيء, لا يكبر عليه شيء مهما يعطيك هذا ليس بعظيم عند الله اللي أعطاك, لا ينقص ملك شيء. هو إن كان عظيم لأنه من عظيم نعم, لكن ليس بعظيم بالنسبة له هو جل وعلا, لأن مهما يعطيك فيعطيك قليل ما ينقص ملك شيء. وأيضا قوله لا يتعظمه يعني لا يتعسر عليه, ليس بعسير, لا يعسر على الله جل وعلا, فهذا العطاء لا يكون عظيم يصعب على الله لا, بل هو يسير. فعظم الرغبة, عظم الرغبة. سمعت شخصا يقول اللهم إني أستغفرك من كل ذنب عظيم. طيب والذنب الصغير؟ عمم يا أخي, هذا من الجهل, لأن الله عز وجل لو غفر لك الذنب العظيم ولم يغفر لك الذنب الصغير تعاقب, صح؟ أين تعاقب؟ في النار ولا؟ في النار. طيب هل يؤلمك حرها من الذنب الصغير؟ ولهذا يا أخي أنت تسأل كريم, افتح صدرك, افتح باب المسألة, خذ من هذه الخزائن. فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه, لا يكبر على الله جل وعلا ولا يكون عظيما ولا يكون عسيرا, بل يسير عند الله جل وعلا بكلمة كن يعطيك ما تريد. فلماذا لا تعظم الرغبة وتسأله جل وعلا؟ نعم. في مسائل الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء, الثانية بيان العلة في ذلك, الثانية بيان العلة في ذلك الإله نعم. الثانية بيان العلة. العلة نعم نعم نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. نعم. الخامسة التعليل بهذا الأمر. إيش؟ التعليل. نعم التعليل بهذا الأمر نعم. فإنه لا يتعظم، هذه الجملة تعليلية، قالوا فإنه لا يتعظم شيء أعطاه، هذا تعليلية، يعني لماذا الشخص يعظم الرغبة؟ لماذا يسأل الله عز وجل سؤال المتذلل الذي يسأل الشيء العظيم؟ لأن الله عز وجل لا يتعظم شيء أعطاه، مهما يعطيك فإنه لا يكون على الله ثقيل وليس بعسير ولا عظيم على الله جل وعلا، بل هو سهل، فأعظم الرغبة. نعم. مساء الخلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. كيف؟ من أسماء الشيطان الحارث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث. أي حارث؟ ما عرف بأل، لأن إذا عرف بأل قد يكون العهد الذهني المعهود، أما إذا نكر لا بأس. الشيخ الثاني بالنسبة للكبير يعني يكون صاحب سلطة.